قال ترجمة النووي لا يستدل على قال حضر زيد حضرنا أخوان سعيد قال حضرنا حامل حضرنا أبو بكر بن شيبة قال حضرنا إسماعيل بن حريرة عن حميد بن قابوس عن أبي عامر عن أبي هريرة عن عمر بن عمر بن الخطاب عن عائشة سمعت من قريب من طرق المدينة فصدر ذهب واغتسل وتبشر بالحديث صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال انبئك يا ابا هريره قال يا رسول الله لحمدني على فكره من جارسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المكر لا ينجز قال احدنا عمود المسلمين قال احدنا وجدت عن مصعب عن واصل عن الله عن قريبك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمده وهو فحاذ عن رب سلمتها فقال كنت مثلا قال ان المسلم لا ينجز قال حدثنا ابو قريب محمد بن عدال بن موسى قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابي عن خالد بن سلمه عن ابي عروه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم الطعام على كل احوال كما سمعت من اخبره الطعام انه لا قرأ بذلك فامر ابو عيسى عليه قال حدثنا ابن وقال احنا حماد بن زيد وقال ابو ربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن كويس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلائق بكل طعام فذكر له الدعاء فقال يريد ان يصلي فاتوقف قال حدثنا ابو بكر بن شيخ حدثنا سفيان بن عيينه عن سعيد بن كويس سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط ومثل الطعام وقيل له على توقع وقال ابنه له صلي فاتوقع قال احد اخرين الا اخبرنا احمد بن مسلم قائله مع عمرو بن دينار عن سعيد بن حويل الى ال السائل انه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط فلما جاء قدم له الطعام فقيل يا رسول الله الا توقع قال ابنه اي بالصلاه قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد قبلة حدثنا أبو عاصم بن جريج قال حدثنا سعيد بن كويل بن عمشن عن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلائق قبل يديه طعام وذكر من السماء قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن كويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توقع قال ما أردت صلاة فتوقع وزعم عنه أنه سمع من سعيد بن كويل باب ما يقول إذا غاب دخول الخلاء قال حدثنا يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال إحياء بن أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن رجل في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الكنيس والخلائق قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حبيب قال وحدثنا إسماعيل وهو الكوري عن عبد العزيز بن آل الإسلام فقال أعوذ بالله من الحدود والخلائق باب الدليل على أنه جالس لا ينقض الوضوء قال حدثنا زهير بن حبيب حدثنا إسماعيل وإليه طحان وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو وائل كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو برجل وفي حديث عن الوالد نبي الله صلى الله عليه وسلم يناد الرجل فما قام الى الصلاه حتى نام القوم قال حدثنا عمر بن الله بن عامر بن عبد الله حدثنا ابي حدثنا شريك عن ابي عزيز بن سهيل سمع انس بن مالك قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناد رجلا فلم يزل ينافيه حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى به قال وحدهم يحيى بن حبيب الخارج وحدهم خالد وهو بن الخارج حدهم شعبه عن قتاده فقال سمعت انسا يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون وهم يصلون ولا يتوضعون قال قلت سمعته من انس قال اي والله قال حدهم احمد بن سعيد بن صخر الداري وحدهم حدهم حماد عن ذلك عن مسلم انه قال قيمت ثلاث نساء فقال رجل هي عادة فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام القوم وبعد قومهم صلوا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم بن الحجاج البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. المسلم لا ينجس سواء كان حيا أو ميتا. فإذا كان غير متوضي أو خار عليه حدثا أكبر أو كانت المرأة حائض أو نفساء فإنها لا يسوء لا يسمى نجس. إنما هذا أمر الله به أن الإنسان إذا أحدث، نعم إذا أراد حدث أصغر يتوضأ للصلاة ولقراءة القرآن وللطواف ببيت الله الحرام، وكذلك إذا أجنب أن صابته جنابة إما من يعني من جماع أو من خروج مني، والمرأة كذلك إذا توضأ أن تغتسل. وأما المؤمن لا ينجس. وهنا قال باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وجاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإيش المراد بالنجاس؟ يعني عقائدهم فاسدة نجسة. يكون يهودي أو نصراني، واحد مثلا يقول أن الآلهة ثلاثة أو أن عزير بن الله أو يعبد الأصنام، فعقيدة لا يعتقدها هذه النجسة، أما جسمه ما هو. فهذا باب. وجاء في رواية أن المؤمن لا ينجس، يعني رواية يذكرها يسوقها في الباب أن المؤمن، ودائما إذا ذكر المؤمن يدخل المسلم، وفي بعض المرات إذا ذكر المسلم يدخل المؤمن، وإذا ذكر كل واحد لحال المؤمن له معنى والإسلام له معنى. حديث جبريل، سأل جبريل رسول الله الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم سأل عن إيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم في حديث عبد القيس لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فهذا معناه باب دليل أن على أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا. وجاء هناك تعليق في البخاري أنه حتى لما يكون ميت، إذا مات المسلم لا ينجس، بس لا أمر الله وأمر الرسول أن يغسل، وهذا غسله وتكفينه وهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقيين. وهذا تقريبا. فيقول هنا في هذا الحديث: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا حميد، حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وقال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا محل الشاهد، يعني مطابقة الترجمة للحديث: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فيقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة. وهنا قال: قال حميد، وهنا بعد ذلك قال: حدثنا حميد، ولا فرق في ذلك، قال وحدثنا وأخبرنا ونبأنا وسمعت كله بمعنى واحد، إنما كل شيء يعني محدث يروي ما قبل وإلا قال. هنا في الحديث الأول قال حميد، بعدين قال حدثنا، أو قال حدثنا حميد، يعني أصله كان يقول قال حدثنا حميد، قال حميد حدثنا، كل ممكن يعني. يعني أصل التعبير قال حدثنا حميد، فراح وقال قال حميد حدثنا، ممكن هذا، أو قال نفسه هذا بعد. ثم قال هنا في اللفظ الثاني، واللفظ حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، أبي رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أنه لقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، إما في حج أو في عمرة أو في غزو أو في غير ذلك، وهو جنب، والجنابة شيء معنوي يعني، ما في أثار على الجنابة، لا أحد يعرف الجنب من غير الجنب أبدا إلا الرب سبحانه وتعالى، وهي أمانة من الأمانات التي وضع الله في عنق المكلفين. وقال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، والأمانات الثانية كذلك. فهذا معناه، وإلا وجنب. قال فانسل، إيش معنى فانسل؟ يعني ذهب في خفية، يعني بعد ما سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كده ساوى رسول يبغى يتأخر، يعني كان يفعل شيء وانسل وراح ذهب واغتسل وجاء. هذا معناه يعني فانسل يعني ذهب في خفية فذهب اغتسل فتبقل. بعد ذلك الرسول جاء جلس مع أصحابه جلس شوية ما شاف أبو هريرة قال أين أبو هريرة. بعد شوية جاء فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنب وكريت ورجالي. فقال الرسول إن المؤمن لا ينجس. وهذا فيه دليل أن الإنسان إذا كان يقابل الناس الفضلاء والمكرمين يكون على أحسن هيئة. يعني مثلا يبغى يصلي يلبس أحسن ثيابه ويصلي، يبغى يقابل الأمراء أو الحكام أو العلماء يلبس أحسن ثيابه ويكون على طهارة يعني حسية ومعنوية. فهذا معناه فمحل الشاهد أن المؤمن لا ينجس. وجاء وروى البخاري في رواية يعني حيا وميتا، حتى لما يكون حي وميت فإنه لا ينجس. قال يعني ما ذكره الإمام النووي في هذا، قال هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. فأما الحي فظاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه عليه رطوبة فرجها برضو حي. يعني إذا صار معها إسلام المرأة أو ولدته وهو حي، حتى الجنين إذا ألقته أمه عليه رطوبة فرجها. وقال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. قال ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة. يعني بعض العلماء يقول رطوبة فرج المرأة، وعديدة ما أعرف فيه دليل على ذلك، ولا خلاف فيه ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج، ظاهر بيض يعني الخارج منه ونحو، فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. هذا يعني ظاهر لما الدجاج مثلا البيض يخرج من فرج يعني الدجاج، فيقول الظاهر هذا نجس. كل هذه تقريبا أصل الأشياء كلها طهارة، عشان لازمة الفرد وفرد المرأة ما نعرف إيش الأدلة على ذلك. قالوا أما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح هو أنه طاهر. يعني في بعض العلماء الميت يعني إذا مات يصير نجس، وأصح الأقوال أن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا أبدا. المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. يمكن الكافر إذا مات، والكافر كذلك نعم يعني طاهر. إنما الأشياء النجس فيه عقيدة، عقيدة هي الطاهر. ولذلك القرآن يقول نعم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عقيدة. ويمكن الآن يعني يمكن بعض الغرب الفرنج دول والنصارى واليهود يعني ثيابهم وحالاتهم النفسية يمكن أفضل، وإن كان في بعض أشياء ما هي طيبة. مثلا يمكن المرأة اليهودية اليهودية غير النصرانية يمكن ما تقتصر من إيه إذا طهرت من الحيض. الإسلام لا أمر بالاغتسال من الحيض إلى غير ذلك. مفهوم الحديث ما احنا نعرف على انه الكافر ينجس، معناه كان مؤمن لا ينجس، اذا كان ذلك الانسان لا ينجس معلش، لكن المؤمن لا ينجس معناه غير المؤمن يكون نجس. ما قلنا نجس نجس عقيدة، لكن جسمه لا، جسمه ما في أدلة، لأنه ما رواه البخاري تعليقا هذا كان نفر الحين إلا قالوا يعني يقول هنا في هذه الآية. قال هذا الحديث أصل من العظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع، حتى الجنين إذا ألقته أمه عليه رطوبة فرجها. وقال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. قال ولا يجيء فيه الخلاف، والمعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، وللخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج، ظاهر لأنه خرج من فرج الدجاج، ولاحظ فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج، هذا حكم مسلم الحي. وأما الميت ففيه خلاف من العلماء، يعني فيه من يقول هذا خلاف، وللشافعي في قوله، والصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا ولهذا غسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، تعليق. وإيش معنى التعليق؟ حذف السند، لأن البخاري ما أدرك ابن عباس، هذا معنى يعني التعليق. دائما التعليق البخاري يقول مثلا قال عمر بن الخطاب، ما فين بين عمر بن الخطاب قريب يعني 150 سنة، لذلك فلذلك هذا يسمى تعليق. قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس، لا ينجس حيا، وهذا حكم المسلم. أما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، جماهير وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نجس كنجاسة البول. إذا قلنا هذا يصير كالبول والغائط وغيره ونحوهما. فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة، ولا يكون زي الموسوسين، لأن بعض الناس الموسوسين البيت اللي فيه أطفال كل ما ثيابهم وفرشهم نجسة، وهذا تشديد. أي طفل صغير نعم لك أن تحمله، نعم، حتى تشوف إيه النجاس، إما غائط أو قول أبدا. وكذلك فرشهم وبيوتهم وماءهم، يعني في بعض الناس المؤسسين البيت اللي فيه أطفال يقول لك هذا ماءه كله نجس وفرشهم كله نجس، لازم يصير سجادة، كما هو الآن يعني كثير من البيوت، يعني يمكن الرجل في بيته يصلي على الفراش الموجود. النساء في المدينة هنا كل مرأة عندها سجادة تصلي فيها، ما تصلي على الفراش الموجود كده، يعني الصلاح ما أبدا. المسجد كمان ليه؟ لأنه فيه إيه النساء، والنساء دائما يدخل في الناس الطيبين الصالحين، يعني اللي يصلي هو يدخل له الشيطان من هذه الطرق، النساء يخرب يقول له لا هذا كله نجس، بيت في طفلين يجوا من هنا ويشفوا هنا ويبوروا هنا. إذا رأينا البول والغائط صار نجس، وإذا ما رأينا طاهر خلاص. وكذلك إذا كان طفل، يعني للإنسان أن يشيل الطفل كده على كتفه يصلي، مثل ما مر في الصلاة أن الرسول حمل أمامة بنت زينب، حمل أمامة وهو يصلي، وكان إذا قام للصلاة وضع على كتفه، وإذا نزل يعني وضع في الأرض. وجاء في بعض الروايات في سنن أبي داود وهو يؤم الناس في المسجد، مرة يؤم الناس في المسجد، يعني موضوع أن كل الدنيا كلهم صبيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتشرف. لو قال لي أبو بكر امسكه ووقف هناك يقول له مرحبا على عينك، قال لي عادته أنا صغير، يعني عشان يبين أن الدين يسر. وكذلك الرسول يعني مر الحسن ركب على ظهره، فالوسواس هذا ما هو طيب يعني لبعض، فذلك ما ينزل يقول لي وأن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول، وليس المراد أن أعضاءهم أعضاء الكفار نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع كما قدمت في باب الحيض. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من الماء إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع. مثل ما كان الرسول يحمل أمامة بنت زينب ويؤتى بالطفل ويضع الرسول يعني بين الأذى، فما في شيء. وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل، يعني هذا فوائد استحباب. فإن أبا هريرة لما اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو جنب، يعني ما حب أن يكون على جنابه يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تقريبا احترام. وأن يوقر جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حالة مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور شعور المأمور بإزالتها، وقص الأطفال وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء والله أعلم. ومر علينا في أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كان خرج يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويجلس لدرس الحديث. وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلافا الصواب سأله. لذلك الرسول قال أين كنت يا أبا هريرة؟ ليش أنت كنت معي ورحت وانسألت وذهب؟ فلا بأس عشان يبين له أنه الصواب، وقال له صوابه وبين له حكمه والله أعلم. وأما ألفاظ الباب ففيه قول صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، يقال بضم الجيم لا ينجس وفتحه يعني لا ينجس ولا ينجس كل جائز. وفي ماضيه لغتان نجس نجس بكسر الجيم وضم نجس ونجس، فيكون نجس هذا من باب ايه فاعله، ونجس من باب ايه كرمة الذي هو الرباعي وكل جائز. فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع نجس ينجس مثلا علم يعلم، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع كرم يكرم. وفي فانسل اي ذهب خفية، وقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذه من الفاظ يعني التعجب، سبحان الله هذه من الفاظ التعجب، وللتعجب يعني في من جهة البلاغة والبيان له الفاظ كثيرة، واما من جهة النحو التعجب له صيغتان بس، ما أفعله وأفعل به في النحو السادسة. وأما من جهة البلاغة علم البيان وعلم هذا المعاني فمثلا من هذا سبحان الله إن المؤمن لا ينجح، يعني يريد إيه يعني تعجب المؤمن، يا أبا هريرة اعلم أن المؤمن لا ينجح. وكذلك في مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع بعض أصحابه في إلى حنين، مرة جماعة أسلموا حديثا فقالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن قلتم والذي نفسي أظلم، قال الله أكبر. إيش المراد الله أكبر هنا؟ التعجب. ومثلا لله ضره فارسا، إذا قال إنسان لله ضره فارسا برضه تعجب، لكن تعجب في إيه؟ في العلوم الثانية. أما في النحو بس ما أفعله، ما أحسن زيدا، ما أكرم خالدا، ما أعلم محمود، هذا أكرم به، أسمع به وأبصر في القرآن، هذا التعجب في إيه؟ فهنا يعني هذا من إيه؟ من صيغة التعجب، إن المؤمن لا ينجس، والمؤمن لا يكون نجسا، لا حيا ولا ميتا، وأن ثيابه طاهرة حتى نرى النجاسة عليه. وقال والحديث الثاني مثل الحديث الأول، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة، هذاك عن أبي هريرة الصحابي، وهذا عن إيه؟ عن حذيفة رضي الله تعالى عن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي وهو جنب فحاد عنه، يعني إيش معنى حاد؟ ما له عنه، يعني بعد ما راح الرسول كده هو راح يجي على ورق وراح إلى جهة واختسر وعاد، فاختسر ثم جاء فقال أين؟ فقال كنت جنبا، فاختسر ثم جاء فقال كنت، قال إن المسلم لا ينجس، هنا قال إن المسلم، ولكن أول إن المؤمن لا ينجس، والمؤمن والمسلم إذا كان هذا له معنى وهذا له، وإذا جاء واحد منهم يغني عن الثاني. ثم ذكر باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، يعني يجوز للإنسان أن يذكر الله في حال الجنابة، فله أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل، يعني أي ذكر. بيقعي القرآن، هل يقرأ القرآن ولا ما يقرأ؟ هذا الذي يجي خلاله. فأما ذكر الله يعني جائز لأهل الجنة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. بيجي القرآن، فالقرآن يعني أكثر العلماء وجميع الفقهاء على أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا غيبا ولا يمس المسح إذا كان جنة، هذا تقريب يعني تقريب العلماء كلهم والمذاهب كلها، ولكن برضو في خلاف. الإمام البخاري يقول يجوز، الإمام البخاري يعني في صحيح ذكر هذا في كتاب الحيض، ونحن هذه مسائل هذه يعني يجب أن لا نقولها لغير طلبة العلم، لأن واحد لو سمعها من غير طلبة العلم أو معلوماته بسيطة يمكن هذا إنكار، لأن أكثر العلماء وجميع المذاهب تقريبا يقول الجن ما يقرأ القرآن، ولكن البخاري ما هو سهل، لا محمد بن إسماعيل البخاري، واستدل بأشياء يعني ويمكن بعض إخواننا يطالعها في كتاب الحيض، آخر كتاب الحيض ذكر هذا وشرح أكبر الحافظ في هذا الموضوع جدا، منها استدل بأشياء، اذكروا الله قياما، هل القرآن ذكر ولا ما هو ذكر؟ ما حد يقول، وجاب أدلة عن بعض عبد الله بن عباس، ومثلا الرسول لما كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن، هذا قرآن ولا لا؟ يطلب لمين؟ مثلا للنجاشي ولقيصر، هذول كفار، إيش الفرق بين الآية وبين الآيات؟ يعني استدلوا هذا، ولكن الفقهاء يخالفونه في هذا ويقول لا الجنب ما يقرأ، نعم المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن غيبا عشان لا تنصف، مثلا مدرس الآن دحين بعض البنات مدرس النساء مدرسات، طيب وعندها حصة قرآن تقرأ بالغيب وترد على الطالبة لكن لا تمس المسح، وهذا تقريبا الموضوع يعني فيه واذكر الله قياما وقعودا. وعلى كل حال جمهور العلماء على أن المحدث لا يقرأ القرآن نعم أبدا، إنما له أن يذكر الله ذكر غير القرآن، فهذا معناه تقريبا. قال باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، ففي غيرها له أن يقرأ القرآن، وفي الجنابة ما يقرأ القرآن إلا إيش الدليل؟ قال هذا الحديث حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن البهية عن عروة عن عائشة، عن البهية عن عروة التي هو أحد الفقهاء، عن عائشة قال لعروة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، معناه مرات الرسول يكون ايه عليه جنابه. هذا يعني هذا من الأدلة استدل بها البخاري. ولكن الجمهور يخالفونه في ذلك. ويوجد معاه ناس يعني عبد الله بن عباس وأظن عدد زي داود داود وهذا ما يحتاج يعني. ولا كل حال وهذا يعني برضه نحن طلبة العلم يجب أن هذا ما يقال للعامة. الواحد وسوء من العامة يعني وقيد سمع شيء يقول لك هذا ما وإذا كان طالب علم يقول له تعال شوف البخاري بس طالع صحيح البخاري في هذا الباب جيب إيش قال البخاري. البخاري ما هو بغدر الصحابة يعني إمام من أئمة الحديث الحامل اللي ما بعد وما عنده يعني تعصب لمذهب أبدا. بعض العلماء تجد عنده تعصب هذا الإمام العظيم هذا بعد ذلك عشان هو محدث تمام يطرد من بلدي عشان كان إيه يرد على إيه يرد على العلماء الحنفية. ومر علينا لما كنا نقرأ البخاري كيف يعني يقول بعض الناس مين يريد بعض الناس يعني يرد على إيه العلماء الحنفية المشددين في إيه في المسائل العلمية. فهو يخاف يقول لو قال يا حنيف يمكن يضربوه ولا يقتلوه كمان. هو يقول بعض الناس أبدا ما يقول ذلك. يقول بعض الناس يريد محمد بن حسن أو هو يوسف ليه بأدب. وهو كمسألة يعني كذلك نحن إخواننا طلبة العلم لا يحصل ذلك الأبحاث مع العامة ومع أنصاف المتعلمين أبدا. بس يقول له إن البؤر أن يعني قراءة القرآن للجنود لا يجوز عشان لا يحدث إيه بين طلبة العلم وبين المسلمين. وهذا ما ذكر فيقول يذكر الله على قوة محل السائل يذكر الله. هل القرآن ذكر؟ أنفع الذكر إلا نحن نزلنا الذكرى القرآن وإنا له إلى غير ذلك. يقول قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل. هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشمام الأذكار. وهذا جائز بإجماع. وإن اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحاج والجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا. ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم. ولو قال الجنب بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه وإن قصد به الذكر لم يقصد. وكذلك ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن كان لابد يقول بسم الله. وجاء في الحديث صحيح أن الإنسان جاء في الحديث الإمام البخاري يعني بوّل في إيه البسملة في الوضوء. قال باب التسمية عند الوضوء وراح ساق حديث الجماعة. قال الإنسان إذا أتى أحدكم وقال بسم الله لم يضره الشيطان يعني عشان إيه يثبت أن إيه يثبت القياس. الحديث الجماعي يقوم يحطه في الوضوء. فإذا كان الله يأمر الرسول يأمر أن الإنسان إذا أراد يجامع زوجه يقول بسم الله إذا في الوضوء يكون إيه باب أولى واحد. يبغى يلبس ثوبه كمان يقول بسم الله. يبغى يدخل بيته يقول بسم الله. يبغى يأكل يقول بسم الله. لأن الأحاديث الثانية ما تصلح إيه لصحيحه. ولذلك أتى بهذا وقال ولو قال الجن بسم الله والحمد نحو ذلك انقصر به القرآن حرم وإن قصر به الذكر لم أو لم يقصد شيئا لم يحرم. ويجوز للجنب والحائض أن يجبر القرآن على قلوبهما لأن القلب هذا شيء في إيه القلب. وأن ينظر في المصحف. ويستحب إذا أراد الاغتسال أن يقول بسم الله على قصد الذكر. واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط يعني حالة الجلوس على البول والغائط هذا ممنوع. وفي حالة الجماع وأما قبل الجماع فيقول بسم الله نعم فإن قدره يعني قدره له ولد لم يضره الشيطان. وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آخر باب التوبة وبينا الحالة التي استثنى منه. وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه ويكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال. ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لأنه مثلا يذكر الله على كل أحيان كل من ألفاظ العموم في اللغة العربية على كل معناه إيه؟ يشمل الجنب أبدا كل ما دمع الله قال كل نفس ذائقة الموت كل المخلوقات الداخلة. ولذلك يعني بعضهم يقول هنا يعني ما في هذا العموم مخصوصا بما سوى هذه الأحوال. ويكون معظم المخصوص صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومتجعا وما سوى الله أعلم. وقوله في الإسناد حدثنا البهي عن عروة بفتح الباء الواحدة وكسر الهاء وتشديد البهي هو لقب رسمه عبد الله بن بشار. وقال يحيى بن معين وأبو بشار وغيرهما قال وهما معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين وكنيته أبو محمد وهو مولى مسعود بن الزبير والله أعلم. ثم ذكر باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. يعني كذلك المحدث حدث أصغر أو حدث أكبر له أن يأكل، فإذا حضر الطعام له أن يأكل، حضر الشراب له أن يشرب، له مثلا أن يقرأ الآن كتب يعني غير القرآن، له أن يقرأ، لو أخذ كتاب حديث وقرأ فإنه ما هو ممنوع. لكن الأدب أن كان العلماء أنه حتى إذا قرأوا الحديث يعني يتطهرون ويكونوا على أحسن حتى يتطيرون، وأنه لا كراهة، وأن الوضوء ليس على يعني الوضوء ما هو على، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة توضأ. أما إذا كان محدث ما يبغي لا يصلي ولا يبغي يقرأ القرآن، مو لازم. وإن كنتم جنبا فتطهروا، يعني إذا أردتم أيام الصلاة، أما إذا ما هو لازم. فإذا الوضوء والطهارة على وقت الصلاة، وهذا يكفي القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة، إيش فسروا؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة، وأن الوضوء ليس على الفور. الوضوء ليس على الفور، ما هو لازم حال ما يحدث يتوضأ، حال ما يصير عليه جنابه. ولذلك مر علينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي عليه جنابه ماذا؟ نعم يتوضأ. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا وضوء خفيف، فيصير خفف الجنابة، يعني غسل أعضاء الوضوء وبعد ذلك ينام، وإذا أراد أن يعود كذلك إلى الجماع مرة ثانية كذلك يتوضأ. فإنه أنشط للعود، أنشط للعود أو أنشط للعود، يعني الذي هو فرد كل هذا. ودليل على ذلك الحديث الذي ساق الإمام مسلم في هذا الصحيح، هذا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع حدثنا حماد، ما في أخبرنا وحدثنا كل واحد، لكن كل واحد يروي ما قال. حمدنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. إيش الخلاء؟ المحل المخصص لقضاء الحاج، هذا الخلاء. وكان عادة العرب أنهم يذهبون يعني بعيدين، ما كان في كنف في بيوتهم لقضاء الحاجة، فهذا معنى الخلاء، يعني المكان المتسع الذي ليس فيه أحد. فأتي بطعام بعد ما جاء من الخلاء من بول أو غائن، فذكروا له الوضوء، فقالوا يا رسول الله الوضوء، يعني ولكن مثل الرسول فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا، فقال أريد أن أصلي، يعني إيش فيها أريد في همزة استفهام، ولكن حذفت الهمزة، يعني بس أريد، لكن التعبير أريد أن أصلي. مين ده يلزم عليه الوضوء؟ اللي بغي يصلي، أما اللي بغي يأكل والمراد الوضوء الشرعي، دائما الوضوء في الأحاديث وفي هذا الوضوء الشرعي، والصلاة كذلك الصلاة الشرعية لا الصلاة اللغوية التي هي الدعاء. لأن الله يقول وصلي عليهم إن صلاتك سكن، إيش معنى؟ أدعو له. واحد مثلا رجل أتى بصدقته إلى قال اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى دعاء. وإن الصلاة دائما، ورأيت فلانا يصلي، إيش نفهم؟ إنه بيصلي الصلاة التي أقل ما يكون ركعتين، ركعتين يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها سورة ويركع ويسجد. وتارة يأتي الصلاة بمعنى الدعاء. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبويه بعد وفاتهما؟ قال أم تصلي لهما، أن تصلي له، معناها تدعو له. أما الصلاة عن واحد صلاة كذا صلاة ما في هذا. وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم عن أحد، هذا النص في الترمذي الموجود، لا يصلي أحدكم عن أحد. أما العمرة والحج جائز، إنسان يعتمر عن إنسان، يحج عن إنسان، عليه الصيام يصوم عنه، هذا جائز. إذا مات إنسان عليه الصيام أقاربه لا بأس أن يصوم عنه، وهذا على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الندب. ولذلك إذا فيها فذكروا له الوضوء، فقال أريد أن أصلي، يعني أريد أن أصلي، كده معنى الجملة. فأتوضأ. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن خوير، سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط. جاء من الغائط، وقلنا الغائط أصله في اللغة العربية المكان المنخفض من الأرض، المطمئن من الأرض، هذا معنى الغائط أصله في اللغة العربية. كانوا ما عندهم يعني يكونوا في بيوتهم ولا بيوت خلا، يعني واحد يبغى يروح يقضي حاجة يروح بعيد وينزل كده في محل منخفض ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك سمي ما يخرج منه من النجاسة هذه التي هو العذرة، سمي غائطا، فصار اصطلاح علمي. وأتي بطعام، يعني أتى أشخاص فقيل له ألا تتوضأ، يعني ألا يعني عرض ما تتوضأ، فقال لما أصلي ما فأتوضأ، يعني أصل كان لما أصلي، يعني أنا ما أريد أصلي الآن، لما أصلي، فيعني قال لما أصلي، أما لما فبكسر اللام وفتح الميم وأصلي بإثبات الياء، يعني بإثبات الياء لأنه فعل إيه مرفوع، ما في أداة لإيه لما أصلي فأتوضأ، يعني أنا ما أريد أصلي، بإثبات الياء في آخره وهو استفهام وإنكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي، أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، دائما إذا سمعنا وضوء فالمراد به الوضوء الشرعي لا الوضوء النخوي، ودائما في القرآن كذلك، مثلا لما قال الله وأقيموا الصلاة يفهم الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا الصلاة اللغوية، وسميت الصلاة صلاة ليه؟ لأن فيها الدعاء، يقول ربي اغفر لي في السجود، نعم يقرأ الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إلى غير ذلك، فلذلك تسمى إلا هي الصلاة الشرعية، هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكذلك بعد ذكر ذلك قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا عباد ابن جبلة حدثنا أبو عاصم عن مجري قال حدثنا سعيد بن حريث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، مع إيش الحاجة المراد به؟ الغائط البول والغائط، هذا معنى المراد بالحاجة، وقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء، قرب إليه طعام وما. أما مثلا غسل اليدين، يعني واحد إذا راح يعني بال وتغوط من الأحسن أن يغسل يديه، لأنه الآن في روائح كريهة وفيها نجاسة وقد يؤدي إلى أسباب من الأمراض، في عصر هذا لابد إذا خرج من بيت الخلاء وقد تغوط يغسل يديه بالصابون، لازم لا يكفي، يغسل يديه بالصابون لازم حتى تنظف يديه حتى يستطيع أن يأكل، أما يروح يقضي حاجته يمر ويتغوط ويستنجي بالماء ويستنجي بالحجر ويجي يأكل يسبب له أشياء ما هي طيبة، هذا أكل ولم يمس ماء، يعني ما مس ماء معناه ما توضأ، وأما غسل اليدين هذا ما يبقى يمكن في أمر يعني. وقال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال أما أردت صلاة لم توضأ، يعني ما توضأت، قال ما فأتوضأ يعني ما أردت الصلاة، وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث، يعني ما قال هناك إيش قال عن وزاد عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك قال وزعم عمرو أنه سمع من سعيد، يعني سمع ما بدون عنعنة. ثم كذلك من ذكر هنا باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، إيش المراد بالخلاء؟ المكان المعد لقضاء الحاجة، هذا معنى الخلاء، ليس الخلاء مثلا الصحراء، يعني في هذه الأبواب كله. وإلا الخلاء كذلك الصحراء تسمى خلاء، ما فيها لا فيها، ولكن هنا المراد إذا أراد دخول الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، وله أسماء كثيرة، يسمى كنيف ويسمى مرحاض ويسمى حمام دحين في عصرنا إلى غير ذلك، كل هذه أسماء يعني معروفة يعني. فيقول باما إذا أراد دخول الخلاء، يعني قبل لا يدخل الخلاء يقول بسم الله، وجاء في الحديث الصحيح رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كل حتى القراءة، آداب دخول الخلاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، قال لنا أيها المؤمن وأيها المسلم إذا أردت تدخل الخلاء قبل أن تدخل وقبل أن تفتح الباب أو عند الباب تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تخرج من بيت الخلاء تقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني، وكذلك علم كيف يجلس في بيت الخلاء، فليكون متكئ على اليسرى ويقضي حاجتها ثم بعد ذلك يخرج، وفي هذا وفي ذلك الوقت لا يذكر الله أبدا، فما سوى ذلك من باب أولى، ولذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من خير نعم يقربنا إلى الله إلا بينه لنا أحسن بيان، وما من شر يبعدنا عن الله إلا حذرنا عنه ونهانا عنه وبيننا له، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عبد الله أحسن الجزاء خير ما جزي نبي عن أمته. فيقول باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء المحل المعد لقضاء الحاجة، هذا هو الخلاء في هذا الحديث. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وقال. وفي حديث هشيم أن رسول كان إذا دخل الكنيف، والكنيف هو محل قصد الإحرام، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع تكسير، مخرجه خبيث يعني ذكران الشياطين، والخبائث مخرجه خبيثة إناث الشياطين، هذا معنى يعني اللهم يعني أعوذ بك وأعتصمك من إيه؟ من ذكران الشياطين ومن إناث. ومعلوم أن الشياطين لهم ذكران ولهم إناث، وتقدم لنا يعني أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول عنهم يعني لما اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا يعني صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، وقلوحي إليه أنه استمع نفر من الجن طلبوا من رسول الله طعاما، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أي عظم يرميه بني آدم فهو تجدوك أوفر ما يكون لكم لحما، وأي روس يعني من حيوان يعني يؤكل لحمه فيكون لدوابكم. ولذلك الرسول نهى عن الاستنجاء بالروس نعم وبالعظم، في نهي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يستنجي بروس نعم أو عظم، فإن العظم يكون طعام للجن، والروس طعام لدوابه. ومعلوم أن الجن والإنس يعني معروف أنهم يعني يتزوجون ويأكلون ويشربون ويأكلون، أن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدبر المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار، وأن الإنسان إذا دخل بيته ما قال بسم الله قال الشيطان خلاص تدخل البيت نعم وتتعشى مع صاحب البيت هذا وتأكل من أكل حبيب، وإذا قال بسم الله يقول اليوم لا طعام لكم ولا شراب يصيروا جوعانين هذه الليلة، وإذا كان دخل وقال بسم الله ما يقدر يدخل يتغطى مع الفلان، وهذه أشياء يجب الإيمان بها. ولذلك روحي إلي أن سمع نفر من الجن وقال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى بشر فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه أشياء يجب الإيمان بها. ما يقول نحن بعض الناس نحن العصريين يقول لك جن هذا ما في شيء، أبدا، لازم الجن الملائكة هذا لازم نثبتهم. فيقول في هذا الحديث برضو عن الخبث والخبائث، الخبث جمع مفرده خبيث الذكران، وأعوذ معناه ألوذ وألتجئ بك يا ربي، هذا معنى من ذلك قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس أعوذ بكلمات الله، فهذا يعني دعاء عند الإنسان عندما يريد أن يدخل الخلاء يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبائث مفرده خبيثة وهي أناس الشياطين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن عبد العزيز بهذا، وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هنا قال اللهم وهنا قال أعوذ بالله، ومعنى ألوذ يعني التجئ. قال أما الخلاء بفتح الخاء والمد، والكنيف بفتح الكاف وكسر النون، والخلاء والكنيف والمرحاض كلها مواد، لأن مثلا يقول الحمام واحد ذهب إلى الحمام، لأن الحمام دحين الحديث في محل الاغتسال ومحل لقضاء الحاجة. وقول إذا دخل معناه إذا أراد الدخول، وكذا جاء مصرحا في رواية البخاري قال كان إذا أراد أن يدخل. وأما الخبث فبضم الباء وإسكانها، يعني يجور الخبث والخبث وإسكان، وهما وجهان مشهوران. وفي رواية هذا الحديث ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان يعني الخبث والخبائث جمع خبيثة. قال يريد ذكران الشياطين وإناث، وقال وعامة المحدثين يقولون الخبث بإسكان الباء وهو غلط، والصواب الضم، هذا كلام الخطابي وهذا الذي عليه غلط ليس بغلط ولا يصح إنكار، يعني يجوز بالضم ويجوز بالإسكان، والصواب الضم هذا ولا يصح إنكار وجواز الإسكان، فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال كتب ورسل وعنق، كتب ورسل وعنق وأذن ونظائر، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكار، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته مهمة، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة يعني من أهل المعاجم باللغة العربية بأن الباء هنا ساكرة، ومنهم الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمد فيه، واختلفوا في معناه، فقيل هو الشر يعني الخبث والخبائث، وقيل الكفر، وقيل الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي، يعني فسروا تفسير آخر، ولكن التفسير الأول هو الصحيح، الخبث الشياطين والخبائث المعاصي. وقال ابن عراق الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، يعني مال خبيث، ايش معناه؟ حرام. ها؟ ويحرم عليهم الخبائث، يعني اللغة العربية لغة عظيمة. مرة الخبز معناه شيء معنى الشياطين، ومرة يجي معنى الحرام. ها؟ هذه عجب. وإن كان من الشراب فهو الضار والله أعلم. ثم ذكر باب الدريشة وينعش قاعدهم كذا كذا، ثم الرسول ما أمر بإعادة الصلاة، وهذا دليل بشرط يعني بشوف متبكر. أما إذا كان اتكى كذا أو اتكى كذا أو كذا هذا، وجاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، العين وكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء بهذا النص. العين وكاء السهي، العين يعني إيه؟ إذا كان صاحي ما هو نائم. وكاء السهي يعني وكاء الدبر، رباط إيه؟ الدبر الذي يخرج منه الريح. فإذا نامت العينان زي القربة، فإذا كانت قربة فيها ماء أو فيها سمن وفك الرباط يخرج كف السمن. هذا وهذا تشبيه، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان الإنسان جالس متوضي وجلس كذا وكان ينعس، وهنا المراد بالنوم ليس معنى النوم المسجد، فإذا كان ينادو ما يدري، وهذا كثير بيحصل في هذا المسجد، يعني في أيام المواسم نجي نرى ناس يناموا في المسجد، تقام الصلاة في المكبر ما يسمع، بعد ذلك لما نقول له قوم يقوم يدخل يصلي، يقول لك وضوء صحيح، فين سؤال؟ مكبر الصوت ما يسمع، إذا خرج منه ريح يسمع ما يسمع، والسبب الجهل يعني، مشكلة يعني حبيبي. أما جالس كده جالس كده ونعس إن شاء الله ما في شيء. وإذا تحقق إنه خرج منه ريح، كما جاء في الأحاديث اللي مرت علينا أن الإنسان يعني إذا كان في المسجد أو كان يصلي ساجدا أو راكعا، نعم، فإن الشيطان يأتي ويخيل إليه، يعني ينفخ في معدته ليخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إن الشيطان يريد أن يخرب صلاته. فلذلك النوم والنعاس وفي الصلاة في المسجد فإن هذا لا يضره وليس عليه شيء، بل يحترز من هذا. إيش الدليل؟ قال هذا الحديث: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي، حول الإسناد وقال حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينجي لرجل. في حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي، يعني ينجي بما يناجي لرجل، فما أقام إلى الصلاة حتى نام القوم، يعني أخر. الرسول جاء يبغى يتقدم للإمامة، وإذا رجل قال له أنا لي حاجة، وكان يعني من أخلاق رسول الله المرأة توقفه في الشارع وتقعد تتحدث معه ولا يتركها حتى هي تمر، ما هو زيه يعني الحكام الكبار الأمراء والملوك، ما يبغى واحد يوقفهم في الشارع ويكلمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يكون ماشي في شارع يجي رجل أو مرأة أو كمان أمة، توجه في الشارع وتتكلم معاه مدة 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، وهو ينتظر يسمع لها. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي ذلك. فحتى نام معناه حصل معهم النعاس، يعني انتظر شوية ما جاء لأنه لا حاجة. وكان حتى نام القوم، يعني ليس معناه كلهم ناموا، على كل حال بعضهم يعني صار معاه نعاس، وهنا نام بمعنى يعني النعاس الشديد. يعني هذا تقريبا ليس معناه يعني ناموا يعني حتى كل واحد حط راسه في الارض ونام، هذا تقريبا. ثم بعد ذلك حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبان عبد العزيز بن صهيب، سمع انس بن مالك قال: اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا. يعني ايش معناه؟ يسارعه، يعني فيما بين الصحابه ما يسمعوا كلامه. فلم يزل يناجي حتى نام اصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ومعنى نام هنا بمعنى حصل لهم النعاس أو يعني إطلاق الرأس. حتى قال: حدثنا يحيى كذلك ابن حبيب الحارث، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس يقول: كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وليس معنى النوم الحقيقي، ولذلك بعض الكتب يبين النوم كيف أنواعه، إذا كان مستلقي أو نائم على هذا فهذا لازم يقول هنا يناجي رجل فلم ينزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى. قال مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت سمعت من أنس؟ قال: إي والله. يعني نعم والله. إيه ربي معناه نعم والله. هذه الأسامي الثلاثة إجابها بصريون كلهم. وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري. وقد قدمنا بيان كون فروق والد شيبان لا ينصرف للعدمة للعدمة. ومعلوم أن الأشياء التي تجمع العالمية والعدمة كل اسم عجمي فهو ممنوع، زي أسماء الأنبياء إبراهيم ويعقوب وإسماعيل، تقول جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، ما يجوز يعني إيه صرف. وقد قوم من الحارث، ووضحنا ذلك في الفصول المتقدمة في مواضع بعضها. وأما قول سمعت من أنس قال إي والله، مع أنه قال أولا سمعت أنا، فأراد به الاستثبات، فإن قتادة كان من المدلسين، قتادة هذا من المدلسين. وقد تقرر أن إذا قال عن لا يحتج به، وإذا قال سمعت يحتج به على المذهب الصحيح المختار. فأراد شعبة رحمه الله تعالى استثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شبه، ولهذا حلف بالله تعالى والله. أن قتادة بن دعامة السدوسي هذا مدلس، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج هذا لقبه أمير المؤمنين في الحديث. أما قول جيل رجل فمعناه مسارنا له، معناه مسارنا له. والمناجاة التحديث السر، التحديث سر، ويقال رجل نجي ورجلان نجي ورجال نجي، يعني ما يخير الوزن زي رجل عدل اللي قرأنا عليه. قال الله تعالى وقربناه نجيا، قال تعالى خلصوا نجيا، والله أعلم. وأما فقه الحديث فيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهى عن ذلك بحضرة الواحد، حضرة الواحد صحيح، يعني ما يجوز يكون شخصين بدون واحد يأخذ الثاني يروح يسارف. ورجاء في الحديث لا يتناجى اثنان دون الآخر، لا يتناجى اثنان دون الآخر، الثاني يروح يقف هناك يتكلم، وهذا يخلوه بعيد عنه، هذا يظن أنه يتأمر على قتل، فلا يصح هذا أبدا. وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مطروح في غير المهم. وفيه تقديم الأهم فالأهم، لأن الإنسان هذا له حاجة لرسول الله عند ازدحامه، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين وأمور الدين ومصلحته، ومصلحته راجحة على تقديم الصلاة. وفيه أن نوم الجالس لا ينقل الوجود، وهذا محل الشاهد، نوم الجالس لا ينقل، وعلى أي حال كان هذا. وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن حميد الأعرج وشعبة. والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوي، وهو قول غريب للشافعي. فقال ابن المنذر وبه أقول عن أي نوم حتى لو كان خير. ويروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. المذهب الثاني أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليل لا ينقض بحال، وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايته عنه. المذهب الرابع أن إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة الراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض الوضوء، هو راكع نعس يعني فهذا، والساجد والقائم والقاعد، وسواء كان في الصلاة أو لم يقل، إن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاء انتقض. هذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول الشافعي غريب. المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، هذا إذا كان نام، وأما إذا كان جالس فلا. وروي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه. والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم تقض سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. وهذا مذهب يعني إذا جالس كده متمكن من الأرض ويعرف إذا خرج منه، وعند أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، إن الإنسان قد ينام نوم ساعات ولا يخرج منه الريح، لذلك النوم مظنة الحدث، إيش يسمى النوم مظنة الحدث، وليس لأنه قد ينام ولا يخرج منه، لكن إذا قام من النوم ما يروح يصلي، لأنه ما يدري عن نفسه، ولكن خرج منه، فلذلك لازم إيه؟ أن الظن خروج الريح، فجعل هذا ذلك الوقت. أما إذا كان ممكنا فلا يقرب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذا المذهب. وقد قررت الجمع بينهما، ووجه الدلالة منها في شرح المهذب، وليس مقصود هنا الإطلاق بل إشارة إلى المخاصد، والله أعلم. واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيل أو البنج أو الداء أو الدواء ينقض الوضوء. كذلك هذه الأشياء إذا زال العقل صار مجنون وبعد ذلك صحيح، وكذلك إذا أغمي لا. والسكر كذلك بالخمر أو النبيذ أو البنج، هذا البنج الذي بنج المريض مثلا عملوا له عملية وبنجه، فإذا صعب من البنج ما يصلي، لازم إيه كان متوضئ هذا الوضوء ينتقد لأنه قد خرج منه، سواء قل أو سواء كان ممكن المقعد أو غيره. قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بالنوم، وجاء في أحاديث أنه ينام إيه نعم تنام عينه ولا ينام قلبه، الرسول كان ينام ويصر له صوت آخرين، ومع ذلك ما كان ذلك هذا ما الأصحاب لا ينقضوا الوضوء.